البارحة. عليكم السلام. فضيلة الشيخ ناصر. نعم. أنا الطالب السعودي اللي اتصلت بك البارحة. نعم. وأخبرتك عن حديث زعمتموه في صحيح النسائي وزعمتموه في ضعيف أبي داود. نعم. وأخبرتني بأنك اليوم ستجيب عن الحديث. إيه نعم. ماذا تبين لكم؟ في خطأ مطبعي. لماذا؟ في النساء في الهدي قال أنه حسن. أيوة. أعتمد ما في المشكات وما في ضعيف أبي داود. يعني في صحيح النساء مكتوب حسن الإسناد إن شاء الله. خطأ. خطأ مطبعي. أيوة. طيب المعلق غير الشوي شغل هذا الحديث. أنا وأستاذنا. الله يهديك. الله أنت. أنت مجادل ولا مستفهم؟ مستفسر. فهمت؟ فهمت؟ نعم فهمت كلامك. خلاص انتهى الأمر. اعتمد ما في المشكاة. ما في المشكاة. وبس. المشكاة حسن ولا ضعيف؟ الله يهديك. ارجع للمشكاة. أنا غير موجود عندي المشكاة. هل هو ضعيف أو حسن؟ الله يهديك. مكتوب ضعيف. في المشكاة ضعيف. إيه نعم. طيب. فضيلة الشيخ. بس خلاص. ألا تعلم قول الله عز وجل وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا؟ متكبر لا يدخل الجنة. ألا تعلم قول ربك إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.